شكوى يحملها الفجر إلى العتمة، والنور إلى الظلمة، والفرج إلى الشدة. إنها شكوى، شكوى، وإنما نشكو بثنا إلى الله. لك الله يا أمة المسلمين، ألم تلحقي الركب يا حائرا؟ لك الله يا أمة المسلمين، ألم تلحقي الركب يا حائرا؟ فلله أكبر في كل حين، وآياته في الدنا ظاهرا. فلله أكبر في كل حين، وآياته في الدنا ظاهرا. بكيت على أمة في التراب، تدوس على خدها العاهرا. بكيت على أمة في التراب، تدوس على خدها العاهرا. تهاب الجميع وليس تهاب، وتهتز في خطوها عاثرا. تهاب الجميع وليس تهاب، وتهتز في خطوها عاثرا. تطارد في الشرق لمح السراب، فتلقاه كالمزنة العابرة. تطارد في الشرق لمح السراب، فتلقاه كالمزنة العابرة. وتتبعك الذيل عرب الخراب، وتنسى مآثيرها الطاهرة. وتتبعك الذيل عرب الخراب، وتنسى مآثيرها الطاهرة. لك الله يا أمة الذاكرين، أما زلت في غيك سادرا؟ لك الله يا أمة الذاكرين، أما زلت في غيك سادرا؟ إلى الموت هيا سنحمي العرين، ففي أرضنا ثلة غادرا. إلى الموت هيا سنحمي العرين، ففي أرضنا ثلة غادرا. رجال بشيشان لا كالرجال، يخوضون حربا على الكافرا. رجال بأفغان لا كالرجال، يخوضون حربا على الكافرا. يمدون هاماتهم كالجبال، وهامات أعدائهم صاغرا. يمدون هاماتهم كالجبال، وهامات أعدائهم صاغرا. أيا أم لا تسمعي للنباح، يقولون حرب الهدى خاسرا. أيا أم لا تسمعي للنباح، يقولون حرب الهدى خاسرا. قديما ببادر تعالى الصياح، وغلبت الفئة الصابرة. قديما ببادر تعالى الصياح، وغلبت الفئة الصابرة. فلله جند تداوي الجراح، تنزل بالقدرة القادرة. فلله جند تداوي الجراح، تنزل بالقدرة القادرة. وذا الليل موعده في الصباح، ستمحوه أنواره الباهرة. وذا الليل موعيده في الصباح ستمحوه أنواره الباهرة. لك الله يا أمة المؤمنين بخير دروب الهدى سائرا. لك الله يا أمة المؤمنين بخير دروب الهدى سائرا. فإما من الله نصر مبين وإما إلى الجنة العامرة. فإما من الله نصر مبين وإما إلى الجنة العامرة. فإما من الله نصر مبين وإما إلى الجنة العامرة. تم هذا العمل باستوديو أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. الإخراج والهندسة الصوتية محمد الفرشان أبو عبد الملك.